نحن بصدد إيش الإيمان بالكتب، وذكرنا أن الكتب السابقة موقتة بوقت. ما هو الوقت؟ وقت دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ينتهي بنزول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، أي من التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والتغيير والزيادة والنقص في الكتب السابقة، لأن أصلها ليست نازلة للدوام بل هي مؤقتة. وذكرنا الأدلة على ذلك: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، هذه فيها شيء محذوف، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والذين هادوا من هم؟ اليهود. واليهود أجرأ الناس على الله ورسله، يصفون الله بالنقص والعيب ويقتلون الأنبياء بغير حق ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فهم أجرأ الناس على الله ورسله وكتبه، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم كذبة، لكنهم يشترون به ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ أن يبقى لهم جاه لدى الملوك، يكتب الملوك ما يريد ثم يقول هذا من عند الله، فيمشي الملك على ذلك، أو تمشي العامة على ذلك، ليبقى لهم الجاه والرئاسة. هل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء للرؤساء والسلاطين، وهؤلاء يسمون علماء الدولة، لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام: عالم دولة، وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد، والثاني عالم أمة، وهو الذي ينظر ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس، وهذا كثير. الثالث عالم ملة، وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها، وهذا الأخير هو العالم الرباني. طيب، هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بعدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، من أي أصناف الثلاثة؟ والأمة، الدولة والأمة، ينظرون ما يصلح للناس فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعدهم الله تعالى على الفعل وعلى نتائج الفعل. على الفعل في قوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وعلى نتائجه: وويل لهم مما يكسبون، لأن هذا الذي كتب أيديهم سيكون له نتائج سيئة، سينصرف الناس عن الدين ويأخذون بما كتب هؤلاء. الشاهد من هذا قوله: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. وقال تعالى: قل من نزل الكتاب الذي جاء به، نعم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا أيضا في كتم علمائهم لما نزلت به التوراة، مما يدل على أن التوراة ليست إيش؟ ليست محفوظة. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنى. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هنا يحسن الوقف ثم تبتدئ فتقول وما هو من الكتاب، لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب. ويقولون هو من عند الله، قف أيضا، وما هو من عند الله ابتدئ. أما معنى الآية فإن منهم فريق يلوون ألسنتهم بالكتاب، واللي نوعان، لي معنوي وهو التحريف المعنى، ولي لفظي وهو التحريف اللفظي. وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني مثلا تقرأ الحديث وكأنما تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت القرآن بنغم إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السامع أنه قرآن. فيدخل ضمن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قال ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، يعني أنه أنزل هذا والله لم ينزل، وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن هذا. وهذه الآية رد على من؟ النصارى. النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة، وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك. فقال الله تعالى ما كان لبشر، وإذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي، إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا وإما لانتفائه شرعا وكونا. المهم أن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك من التعبيرات في القرآن تدل على أن شيئا ممتنع غاية الامتناع. فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، لا يمكن أبدا. بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن أن يقول ذلك، وأشد الناس قولا في النهي عن الغلو، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلى فيه كما قالت النصارى بالمسيح بن مريم. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال إيش أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإكمال التوحيد، وهم أبعد الناس عن أن يقولوا كونوا عبادا لنا من دون الله. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من ورث الأنبياء لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لنا من دون الله. من الذي ورثوهم؟ العلماء. فلا يمكن للعالم أن يلزم الناس بقوله، لأنه لو ألزم الناس بقوله فكأنما قال كونوا عبادا لي من دون الله. وبهذا نعرف الرد على أولئك المشائخ كبير العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماما، حتى بلغني أن من المشايخ من يقول أنا شيخ، أنا معصوم، أنا يحل لي أن أتزوج 1000 امرأة. نعم، وفعلا يزوجون بعض المشايخ في جهة ما، يقولون لي إن عنده 50 امرأة. نعم، 50 امرأة تزوجا لا تسريا، لأنه معصوم أو لأنه قد وصل إلى الغاية. ولهذا يقولون إن عبادة الأنبياء وسيلة لم يصلوا إلى الغاية، فعبادتهم عبادة العوام، أما الخواص فعبادتهم خاصة ما يحتاجون إلى أمر ولا نهي. ليش؟ قال لأنهم وصلوا إلى الغاية. أرأيت لو سافرت إلى مكة، فالعصا معك والجمل معك، فإذا وصلت إلى مكة وضعت العصا وسيبت الجمل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هم يقولون العبادات وسائل إلى وصول غاية والحقيقة، إذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية خلاص لا أمر ولا نهي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا هو الكفر بعينه. المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس كونوا عبادا لنا، لا يمكن للناس أن يقولوا قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطأ، بل يعترفون بالخطأ والصواب، ولكنهم يرون أنه يجب عليهم الأخذ بالصواب وإن خالف الناس، إلا إذا خالف إجماعا من الأمة، فما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. نعم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الشاهد قوله تخفون من الكتاب، والمراد برسول الله عز وجل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا مما أخفوا، أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد، مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد. ولهذا يسأل الله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال إيش؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا الحق لله وحده وليس لي أن أقول ذلك، إن كنت قلته فقد علمته. وهذا تأكيد لنفيه، لأن الله لم يعلم أنه قاله، فيكون ذلك من باب التأكيد لنفسه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الشاهد من ذكر من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند بني إسرائيل بل عند أهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.